بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فما زلنا مع حالات تقديم المفعول على الفاعل وجوب. ما زلنا مع حالات تقديم المفعول على الفاعل وجوب. ذكرنا حالتين من هذه الحالات فقط، وهي كلها ثلاث. الحالة الأولى إذا كان المفعول محصورا في الفاعل، تكلمنا على هذا. الحالة الثانية إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول، وجب أن يتقدم المفعول لأنه لو تأخر فسيعود الضمير إلى متأخر اللفظ المرتبة، وهذا ممنوع عند الجمهور وإن كان جائزا عند الكوفيين. المسألة الثالثة لم يذكرها ابن مالك رحمه الله، الحالة الثالثة لتقديم المفعول. يقولون يجب أن يتقدم المفعول أيضا إذا كان المفعول ضميرا متصلا، لكن بشرط أن يكون الفاعل غير ضمير متصل. الحالة الثالثة التي يتقدم فيها المفعول أن يكون المفعول ضميرا متصلا، ضربك زيد، بشرط أن يكون الفاعل ليس ضميرا متصلا. أنتم معي يا إخوان؟ لو تذكرون من حالات تقديم الفاعل أن يكون ضميرا متصلا، كمثل ضربتك، ضربت زيدا. هنا الفاعل مقدم وجوبا لأنه ضمير متصل، فيجب أن يتقدم على المفعول، أليس كذلك؟ مرت بنا؟ نعم. قال أو أضمر الفاعل غير منحصر أو منحصر على الرجلين، يعني الرجلين فيهما اختلاف. فهنا كذلك في المفعول، إذا كان المفعول ضميرا متصلا وجب أن يتقدم بلا شك. ضربك زيد، لا مفر لتقديم المفعول. لا يجوز أن أقول ضرب زيد إياك، لأن اتصال الضمير في هذه الحالة ماذا؟ واجب. إذا يجب أن يتقدم، لكن بشرط المفعول إذا كان ضميرا متصلا وجب أن يتقدم على الفاعل، لكن بشرط أن يكون الفاعل ليس ضميرا متصلا. ليس ضميرا ماذا؟ لأنه لو كان ضميرا لوجب هو أن يتقدم. واضح لك؟ لكن في مسألة تقديم الفاعل، الفاعل إذا كان ضميرا متصلا تقدم، سواء كان المفعول ضميرا أيضا أو كان غيره، لا بأس، لا يضر ذلك. لكن في تقديم المفعول في حالة كونه ضميرا متصلا يشترط أن يكون الفاعل غير ضمير متصل. واضح الكلام؟ هذه المسألة الثالثة هو لم يشر إليها. تمام؟ آخر شيء توقفنا عنده أمس، قلنا يا إخوان شذ زان نوره الشجرة، لأن فيها عودة الضمير على متأخر اللفظ المرتبة، وشاع خاف ربه عمر، ففي زان نوره الشجرة الضمير في نوره يعود إلى الشجر، والشجر متأخر اللفظ المرتبة، لكن في شاع في خاف ربه عمر، خاف ربه عمر هناك ضمير يعود إلى الفاعل. الضمير وإن عاد إلى متأخر لفظا وهو عمر، إلا أن عمر فاعل فهو متقدم ماذا؟ متقدم رتبة، فليس فيه المنع. فانتبه، في الجملة الأولى زان نوره الشجرة، الثانية خاف ربه عمر. هذه شاذة ممنوعة، اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول. هنا الثانية اتصل بالمفعول ضمير يعود إلى الفاعل، أليس كذلك؟ الأولى ممنوعة، أن يتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول، هذا ممنوع. كمثل بنى صاحبه البيت، هذا ممنوع. لكن أن يتصل بالمفعول ضمير يعود إلى الفاعل، هذا لا بأس به. خاف ربه عمر، كتب درساه زيد، لا مشكلة في ذلك. واضح هذا الكلام؟ هذا شاذ وهذا جائز. أمس قلنا، انتبه، في هذه المسألة، هذه مسألة جائزة. خاف ربه عمر مع المفعول ضمير يعود إلى الفاعل. قلنا هناك مسألة شبيهة، قد تأتي جملة فيها ضمير مع المفعول لكن لا يعود إلى الفاعل بل يعود إلى متصل بالفاعل، أليس كذلك؟ تذكرون هذه المسألة؟ ضرب غلامها جار هند، فيها شبه من هذه. هنا اتصل بالمفعول ضمير يعود إلى الفاعل، جائز. هنا اتصل بالمفعول ضمير لا يعود إلى الفاعل بل يعود إلى متصل بالفاعل، قلنا فيها خلاف والصحيح الجواز كما يرى الضمك. أنتم معي؟ لأن هذا المجرور جاور الفاعل الذي رتبته التقديم، فكأن رتبته كذلك هي التقديم. واضح؟ طيب، تبقى هذه المسألة، نريد أن نفعل بهذه المسألة ما فعلناه بهذه المسألة. نحن جئنا لهذه بشبيه، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ جئنا لهذه المسألة بشبيه. في المسألة اتصل الضمير بالمفعول وعاد إلى الفاعل، هنا اتصل الضمير بالمفعول وعاد إلى مجاور إلى متصل بالفاعل، صحيح أم لا؟ فكما أن هذه جائزة فهذه جائزة. طيب، نريد أن نمثل لهذه. اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول، نريد أن نمثل لجملة اتصل بالفاعل ضمير لا يعود إلى المفعول بل يعود إلى متصل بالمفعول كما فعلنا هنا. أنتم معي؟ انظر، نقول مثلا ضرب زوجها هند، ضرب زوجها، هذه الممنوعة كمثل هذه، اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى المفعول، صحيح؟ لا، هذه الممنوعة يا إخوان، يعني المفروض أن نقدم المفعول هنا، صحيح أم لا؟ المفروض أن نقول ضرب هندا زوجها، زال نوره، زال الشجرة نوره، صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ فهذه ممنوعة كهذه، اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى المفعول. طيب، نريد نفس الجملة وفيها الضمير مع الفاعل لكن لا يعود إلى المفعول، يعود إلى مجاور إلى متصل بالمفعول، كأن نقول مثلا زان نوره أغصان الشجر مثلا، زان نوره أغصان الشجر. انتبه، النور الأزهار للأغصان أم للشجر؟ للشجر. فكأن الأصل يعني زان أغصان الشجر نور الشجر، لو قدمنا وأخرنا، زان أغصان الشجر نوره أي نور الشجر. انتم يا اخواني، فهنا لو بقيت الجملة هكذا، زان نوره الشجرة، هكذا، هذه الأصل الممنوع. طيب لو قلنا زان نوره أغصان الشجر، الآن الضمير ما زال مع الفاعل لكن لم يعد إلى المفعول بل عاد إلى متصل بالمفعول إلى الشجر، والشجر الآن في الجمر أغصان الشجر ليس المفعول بل هو متصل بماذا؟ متصل بأغصان، متصل بالمفعول، صحيح أم لا؟ أنتم يا إخواني؟ مرة أخرى نحذف هذا، زان نوره الشجرة، مع الفاعل ضمير يعود إلى المفعول ممنوح. لابد أن نقدم المفعول، نقول زال الشجر نومه، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فالمسألة الممنوعة هي إذا كان مع الفاعل ضمير يعود إلى المفعول، هذه ممنوعة. طيب انظر إلى هذه الجملة، زال دوره أغصان الشجر، هذا فاعل معه ضمير، هذا الضمير الآن لا يعود إلى الأغصان، أنتم معي؟ إنما يعود إلى ماذا؟ إلى الشجر. فالفاعل معه ضمير لا يعود إلى المفعول، لكن يعود إلى متصل بماذا؟ بالمفعول، كمثل الجملة هو. صحيح أم لا؟ فهل كما أن هذه ممنوعة، هذه أيضا ممنوعة؟ نعم. أنتم يا إخوان، الصحيح كما قال نعم ممنوع. نعم يعني كما قيل هنا، ما اتصل بما رتبته التقديم فرتبته التقديم، وما اتصل بما رتبته التأخير فرتبته ماذا؟ التأخير. أليس كذلك؟ ثم أيضا مثال آخر، مثاله الذي ذكره، ضرب زوجها هند، هذا أيضا ممنوع، فيها نفس المشكلة، مع الفاعل ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى ماذا يا إخوان؟ إلى المفعول، ممنوع. طيب ما رأيكم لو قلنا ضرب زوجها مثلا ابن هند، هو لم يضرب هندا، هو ضرب ابن هند، فهنا أيضا الفاعل ما زال معه ضمير لكن لا يعود إلى المفعول، وإنما يعود إلى متصل بماذا؟ متصل بالمفعول، كما أن هذه ممنوعة. هل هذه أيضا ممنوعة؟ الصحيح ذلك. لكن أستاذ هنا أيضا إذا نعرف في اللغة نعرف ابنة سنعرفه مفعول. مفعول به؟ نعم. ونحن ما نكرنا ذلك. ولكن اختلاف هنا عندما نريد أن نعرف جارة هندي سنقول ما المضاف إليه ونعرفه مفعول. ما المضاف إليه هنا؟ ما المضاف؟ أقصد هنا هنا في هذا. ما إعراب جار؟ فاعل. جميل. وهند مضاف إليه. أحسنت. لكن هنا ابنة مفعول به. تمام. وهند مضاف إليه. ما هذا الذي نريد؟ نحن هنا نريد أن نقول اتصال العود الضميري على الفاعل جائز، فعوده على ما اتصل بالفاعل جائز، لكن هنا عود الضمير على المفعول ممنوع، فعوده على ما اتصل بالمفعول ايضا ممنوع. نحن لا نقول الضمير يعود الى، انما يعود الى ماذا؟ الى هند، اذا عاد الى شيء اتصل بالمفعول فهل هو ممنوع كما امتنع عوده الى المفعول نفسه؟ الصحيح واضح هذا الكلام، مفهوم يا اخوان؟ كانه يريد ان يقول ما اتصل بما رتبته التقديم رتبته التقديم، وما اتصل بما رتبته التاخير فرتبته التاخير. واضح هذا الكلام؟ تعال الى الكتاب في الصفحه 81، قال بعد ان تكلم عن مساله عوده الضمير الى متاخر لفظ الرتبه، قال وهذه مساله ممنوعه عند جمهور النحويين. معي جميعا؟ قال وهذه المسألة في عندي في نهاية الصفحة في السطر الثالث في الأسفل. معي يا إخوان؟ قال وهذه المسألة يعني مسألة عود الضمير إلى متأخر لفظ الرتبة ممنوعة عند جمهور النحويين. طيب ماذا يفعلون في الشواهد الكثيرة؟ عندنا شواهد، سيذكر شواهد 5 أو 6 شواهد، يتأولونها لا يجدون إلا التأويل، مع أن هؤلاء سيضطرون اضطرارا الى القبول والتسليم بهذا الامر في باب الاشتراك، في باب التناسب. الذين يمنعون عود الضمير الى متاخر لفظ الرتبه في باب التنازع لن يجدوا مفرا من ان يقروا بذلك. في باب التنازع سياتي مساله يعود فيها الضمير الى متاخر لفظ الرتبه ومع ذلك يكون يجوز. ويخالفون مذهبه الذي اصلوه من قبل. واضح هذا الكلام؟ وهذا سياتي وساذكركم به في موضعه ان شاء الله. قال وهذه مسألة ممنوعة عند جمهور النحويين وما ورد من ذلك تأوله. قال وأجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيين وأبو الفتح بن جني وتابعهما المصنف، ولذلك الوالد قال شاذ ولم يقل ومنع، لم يقل شاذ ويحمل على القلة، يحمل على القلة، لم يقل ومنع، واضح؟ قال وتابعهما المصنف. ومما ورد من ذلك قول، عندنا أمثلة كثيرة، شواهد كثيرة، قال: لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا، وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. الشاهد: لما رأى طالبوه مصعبا. مصعب هو مصعب بن الزبير أخو سيدنا عبد الله بن الزبير. طالبوه أي الذين يريدون قتله، الذين يريدون قتله. قال: لما رأى طالبوه مصعبا. الأصل لما رأى مصعبا طالبوه. فهنا جاءت الجملة بالطريقة التي معنا التي عليها الآن: لما رأى طالبوه مصعب، فيها عود الضمير إلى مصعب إلى متأخر لفظا ورد. صحيح أم لا؟ يعني ممكن مسألة التعقيد اللفظي يعني أحيانا وأحيانا، أنت معي؟ لأن يعني أنت إذا جاءتك جملة كهذه الجمل مثلا، لما رأى يعني عند الآن فاعل ومفعول فقط ومع فاعل ضمير، فإلى أي شيء يعود؟ إلى الفاعل أم إلى المفعول؟ بلا شك يعني لن تجد هناك تعقيد، فأحيانا لا تجد تعقيد وأحيانا تجد شيئا من التعقيد، أنت معي؟ كمثل مثلا هنا في هذه المسألة: ضرب غلاما على جاره، تشعر بشيء من التعقيد لأنه لا يوجد فاعل ومفعول، بل يوجد فاعل ومفعول ومضاف إليه، أنت معي؟ فأحيانا قد تجد تعقيدا وأحيانا قد لا تجد، تمام؟ الأمر يرجع إلى المعنى. يعني إذا مسألة التعقيد هذه تتعلق بالفهم، التعقيد يقولون أن يكون المعنى المقصود خفيا ومن أسباب التقديم والتأخير، فأحيانا لا يكون هناك بأس بالتقديم والتأخير. يعني هنا لما رأى طالبوه مصعبا، يعني مفهوم لما رأى طالبه مصعب مصعب، واضح؟ لا يلتبس المعنى عليك. قال بعده وقوله: كسى حلمه ذا الحلم أثواب سدد، ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد. الشاهد: كسى حلمه ذا الحلم أثواب سدد، السدد الشرف. ويريد أن يقول يعني الرجل ذو الحلم يكسوه حلمه شرفا ومهابة. الرجل الحليم حلمه صبره على الأذى يكسوه مجازا، يعني يكسوه شرفا ومهابة بين الناس. فيقول هنا: كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد. الأصل كسى ذا الحلم حلمه أثواب سؤدد، حلم صاحب الحلم يكسوه أثواب شرف ومجد. واضح يا خالد؟ حلم صاحب الحلم يكسوه، أن يكسو صاحبه يعني أثواب شرف. وانتبه إلى أن كسى ينصب مفعولين، ينصب مفعولين، يعني الأصل كسى ذا الحلم حلمه أثواب، فذا مفعول أول، حلمه فاعل، أثواب مفعول ثاني. أي حلم صاحب الحلم كساه أثواب سؤدد. واضح هذا الكلام؟ تفهم يا إخوان؟ قال وقوله: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. الشاهد في بيت الشطر الثاني: أبقى مجده الدهر مطعما. كلمة الدهر ظرف، ظرف زمن الدهر، يعني طول الدهر. يعني الأصل أبقى مجده مطعما، والأصل تماما أبقى مطعما مجده، مجد الإنسان أعماله الحسنة هذه تبقي ذكره حتى ولو مات، أليس كذلك؟ تخلد ذكره، تخلد ذكره يعني تجعله مذكورا ثلاث أسئلة ولو بعد مئات السنين، كما لما زلنا لن نذكر الشافعي ومالك وابي حنيفه وابي حنيفه وابن تيميه، مع ان بيننا ولهم قرون. فيقصد هذا: ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا من الناس، لو ان هناك شرفا يخلد ذكر انسان ابدا لكان مجد مطعم هذا مخلدا له. انتم معي يا اخواني؟ مطعم هذا اسم رجل، مطعم هذا اسم رجل. ماذا؟ لا يعود إلى مطعمة. الدهر كما قلنا ظرف، أنتم معي؟ فالأصل بدون الدهر أبقى مجده مطعمة، والأصل تماما أبقى مطعما ها مجدوه، كما نقول أبقى زيدا مجدوه. مطعما هو المفعول ومجد هو الفاعل، وفي الفاعل ضميره يعود إلى هذا المفعول. واضح هذا الكلام؟ لا بقى المعنى هو يريد أن يقول يعني مجد الإنسان أعماله الحسنة. يقول لو أن هناك أعمالا حسنة تجعل ذكر صاحبها باقيا أبد الدهر لكانت أعمال مطعم هذا تبقيه الدهر. واضح هذا الكلام؟ أنتم ما فهمنا؟ ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. مجده الدهر يبقيه الدهر، يبقي ذكره طول الحياة، جعله باقيا. نعم، قلت خلد ذكره تمام جعله باقيا أبقى نفس الشيء. ما دفت معين نعم المهم الشاهد. انظر في الشرح الامر سيطول عليك. ما في شاهد؟ ها؟ اقول تحت هذا الشاهد. وايضا في شاهد لا باس، انا غمت لا شاهد فيه. هو ايضا يقول ورق نداه ذا الندى، الاصل ورق ذا الندى نداه، ورق بمعنى عل ها؟ رقاه من الرقي اي العلو، رفع يعني. صاحب الكرم يرفعه كرمه. اليس كذلك؟ انا غمت في الشرح التكملة يعني. لا لا باس. قال وقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. جزى ربه عني عديا، الأصل جزى عديا ربه. أنتم ما يخوانا لا ها. وقوله جزى بنوه أبا الغيلان أو أبا الغيلان، جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سلمار. الشاهد جزى بنوه أبا الغيلان، الأصل جزى أبا الغيلان بنوه. واضح؟ كل هذه شواهد. فلما المنع إذن؟ أنتم يا إخوان؟ قال بعض في النهاية يشير إلى المسألة التي أشرنا إليها في النهاية. قال فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة. كما امتنعت مع المفعول؟ يقصد هذا الكلام. ضرب زوجها هندا، ضرب زوجها ابن هند. معي عود الضمير من الفاعل إلى المفعول ممنوع، فكذلك عود الضمير من الفاعل إلى ما اتصل بالمفعول أيضا ممنوع. واضح هذا الكلام؟ ما يفهم لا؟ معي الرأي؟ قال هنا فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم، طبعا الفاعل المتقدم في مسألة الممنوع يعني. فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة. نقول كما امتنعت مع المفعول. ولكن أقول بمالك يمكن ذلك، لكن وايضا يعني ليس دليلا غير يعني إذا شذت الأولى فليس يعني ليس بلازم أن تكون الثانية أقوى لأن الثانية أشد. ولكن هذه الشواهد لا أنا لا أتكلم عن هذه الشواهد، ليست المسألة الثانية. جميل، فأنا أقصد المسألة الأمر في المسألة الثانية أشد يعني أشد يعني هناك الضمير عاد من معمول للفعل إلى معمول للفعل، فيعني أخف قليلا، لكن هنا عاد من معمول للفعل إلى ما هو ليس بمعمول للفعل. تمام؟ فيعني ليس بلازم أن أقول شاذ قليلا، أن تأخذ نفس الحكم. فقال هنا: وذلك نحو ضرب بعلها صاحب هند. بعلها أي زوجها. ضرب بعلها صاحب هند. قال بعده: وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافا، والحق فيها ماذا؟ المن. واضح يا إخوان؟ بهذا الدليل والحمد لله من باب الفاعل. سأرجع بعد ذلك. السوق على عليك حرمان صحيح؟ يوجد هناك في شيء اسمه الخزان، خزان المياه، تجميع المياه، تعرفه؟ نحن قريبون جدا لهذا الخزان، لو جئت الى الخزان ممكن يعني تدخل في الشارع الذي يقابل الخزان، نحن في داخل الشارع ستجد لافتة على المياه. تمام؟ وان عجزت يعني تماما فاتصل وانا ساتي اليك اوصل اليك. لا انا اقصد يعني حتى لو وصلت هناك ادخل في الشارع الذي يقابل الخزان تمعي من ناحيه كمثل من ناحيه دار الكويس هكذا في هذه الناحيه وعندما تدخل في الشارع ستجد لافته على المكان المركز اسمه مركز الدراسات العربيه تمام العربيه لا. وان عجزت تماما فاتصل وانا ساتي اليك ان شاء الله وجزاك السلام عليكم نعم قائدكم باب جديد يا اخواني وهو باب النائب عن الفاعل قال فيه ابن مالك رحمه الله تعالى ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائب نعم انتبهوا معي نائب الفاعل ما نائب الفاعل نائب الفاعل هو اسم مرفوع قبله فعل على طريقة فوعل أو اسم يشبهه نائب الفاعل اسم مرفوع قبله فعل على طريقة فوعل أي فعل مبني بالمجهول فلو نظرنا إلى هذا التعريف هو تعريف الفاعل مع اختلاف فعل فعل نفس التعريف في الفاعل قلنا اسم مرفوع قبله فعل على طريقة فعل أو اسم يشبهه أنتم معي؟ فعل المعلوم أو اسم يشبه الفعل المعلوم هنا قبل نائب الفاعل فعل مجهول أو اسم يشبه الفعل المجهول واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ كمثل ضرب زيد زايد اسم مرفوع قبله فعل على طريقة فعل. زايد مضروب وجهه، وجهه نائب فاعل، اسم مرفوع قبله اسم يشبه الفعل الذي على طريقة فعل، أليس كذلك؟ واضح هذا الكلام؟ وكل ما ذكرناه في الفاعل يثبت لنائب الفاعل. في باب الفاعل قلنا الفاعل اسم، والاسم قد يكون ظاهر، قد يكون مطلق، قد يكون صريح، وقد يكون مؤولا. نائب فاعل كذلك. ذكرنا أحكاما كثيرة للفاعل، منها أنه يتقدم على الفعل عند البصريين، عفوا، منها أنه يتأخر على الفعل ولا يجوز تقديمه على الفعل عند البصريين، وأما عند الكوفيين فجائز. نفس الأمر مع نائب الفاعل. تقول ضرب زيد، زيد النائب، فإن قلت زيد ضرب فعند البصريين زيد مبتدأ والفاعل ضمير مستتر، وعند الكوفيين زيد فاعل مقدم وضرب فعل. واضح هذا الكلام؟ والخلاف يظهر في غير الإفراد. ضرب الزيدان، لو قدمنا الزيدان عند البصريين يجب أن تقول الزيدان ضرب بالإضمار في الفعل، وعند الكوفيين لا تحتاج إلى الإضمار، تقول الزيدان ضرب، لأن الزيدان نائب الفاعل مقدم. نفس الأحكام التي ثبتت للفاعل تثبت لنائبه، منها كذلك على سبيل المثال الفاعل لا يحذف، فهو إما مذكور وإما ضمير مستتر، صحيح؟ نائب الفاعل كذلك لا يحذف، إما مذكور وإما ضمير مستتر. كذلك من أحكام الفاعل تأنيث الفعل معه وجوبا أو جوازا، وجوبا في حالتين وجوازا في أربع. نفس الحالات مع نائب الفاعل، كنا نقول سافرت فاطمة بالتأنيث الواجب، هنا نقول ضربت فاطمة بالتأنيث الواجب، هناك كنا نقول سافر اليوم فاطمة بالتأنيث الجائز، هنا نقول ضرب اليوم فاطمة بالتأنيث الجائز. نفس الأحكام بالضبط. الفاعل مرفوع، نائب الفاعل مرفوع. الفاعل عمدة، نائب الفاعل عمدة. واضح هذا الكلام؟ لذلك ابن مالك أراحنا من كل هذه التفاصيل، قال ينوب مفعول به عن فاعله فيما له. خلاص، ينوب المفعول به عن الفاعل فيما له، له يعود إلى الفاعل، أي فيما لفاعل. خلاص، ارجع الأحكام التي ذكرها في باب الفاعل وأعطيها لنائب الفاعل. واضح هذا الكلام؟ فضل من أن يعود في البيت الأول، ينوب مفعول به. أي ضمير؟ ينوب مفعول به. هو اسمه هكذا. ليش يعود؟ تمام؟ خلاص، لو سألت فيما له، لا نعم يعني له يعني يعود للفعل، لكن مفعول به لا يعود، يعود إليك أنت. ثم ذكر مثالا، نيل خير نائل، نيل خير نائل. الأصل لما كانت الجملة للمعلوم نال فلان خير نائل، فلما حذف الفاعل وغيرت صورة الفعل قيل نيل خير، خير كانت مفعولا فأصبحت نائبا مرفوعا الآن، نيل خير نائل. واضح هذا؟ قال ابن عقيل رحمه الله يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه، فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع، وهنا من بيانية ليس طبيعي، من يعني من جنس كذا وكذا، من لزوم الرفع ووجوب التأخر عن رافعه وعدم جواز حذفه، وذلك نحو نيل خير نائل. فخير نائل مفعول، مفعول يقصد في الأصل، خير نائل قال مفعول يقصد في الأصل قبل بناء المجهول، مفعول قائم مقام الفاعل، والأصل نال زيد خير نائل، فحذف الفاعل وهو زيد وأقيم المفعول به مقامه وهو خير نائل. سيرجع الأحكام، قال بعده ولا يجوز تقديمه، فلا تقول خير نائل نيلة على أن يكون على أن يكون في بعض النسخ على أن يكون مفعولا مقدما، أنتم معي؟ لا، على أن يكون نائب فاعل، أنتم معي؟ فلا تقول خير نائل نيلة برفع خير، برفع ماذا؟ خير، ما يا إخواني؟ قال فلا تقول خير نهر النيل على أن يكون عند المكتوب في بعض نسخ مفعولا مقدما. لا، الصحيح على أن يكون نائب فاعل، بل على أن يكون ماذا؟ مبتدأ ليس نائب فاعل. في بعض النسخ عندكم نائب فاعل مفعول مقدم، نائب فاعل هذا هو الصحيح. لا، غير هذا خطأ. قال فلا تقول خير نائب النيل على أن يكون نائب فاعل، بل على أن يكون مبتدأ وجوب وخبره الجملة التي بعده وهي نيلة. أنتم ما يفهم لا؟ والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر، يعني يقصد نائب الفاعل يعني ضمير مستتر. هذا قول بصري. طبعا نعم، هذا قول بصري، ورأي ابن مالك يعني معه. نعم. قال والتقدير نيلة هو، يعني يقصد خير نائل النيلة نائب الفاعل هو الآن، ليس نائب، ليس خير، خير مبتدأ عند البصريين. لكن طبعا عند الكوفيين نائب فاعل ولا يوجد في الفعل ضمير. تمام يا اخوان؟ لما نقول خير نائل النيل ونعرض خير على راي الكوفيين نائب فاعل، اذا النيل ليس معه ضمير. صحيح ام لا؟ لان نائب الفاعل موجود مقدم. اليس كذلك؟ ما يا اخوان؟ لا، واضح المساله. فقال هنا مره ثانيه فلا تقول خير نائل النيل على أن يكون نائب فاعل، بل على أن يكون مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي نيلة. والمفعول القائم مقام الفاعل، والمفعول القائم مقام، ليس مقام، مقام. والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر، والتقدير نيلة هو. واضح هذا؟ قال وكذلك لا يجوز حذف آخر، وكذلك لا يجوز حذف خير نائل فتقول نيلة، يعني يقصد لا يجوز حذفه دون أن يكون هناك دليل عليه، ويكون هناك ضمير يعود إلى المحذوف، يعني يعود إلى المقدم. يعني لا يجوز أن تأتي ابتداء هكذا وتقول للأحدين لقد نيلة، لن يفهم قصدك، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ وأيضا بالنسبة لمسألة أكلون البراغيث نفس الحكم، أيضا اللغتان واردتان مع الفعل ونائبه، يقال ضرب الزيدان وضرب الزيدون، هذا على اللغة المشهورة، ويقال على القليلة ضرب الزيدان وضربوا الزيدون، وفي الجملة ثلاثة أوجه، وجه على القليلة إذا أعرب الضمير حرفا، ووجهان على اللغة الفصحى إذا أعرب الضمير فاعل نائب فاعل عفوا. تذكرون هذا الكلام؟ نعم، نفس الحكم. طيب الأبيات التالية تكلم ابن مالك فيها عن المسألة الصرفية التي تتعلق بتغيير الفعل، كيف نغير صورة الفعل من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول. قال رحمه الله فأول الفعل مضموما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كمصر، واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى. يتكلم كما قلنا عن المسألة الصرفية، وهي تحويل الفعل من المعلوم إلى المجهول. الفعل الذي يبنى للمجهول هو الماضي أو المضارع، الأمر لا يبنى للمجهول، لأن الأمر للمخاطب، والمخاطب لا يكون مجهولا، أليس كذلك؟ لا يمكن حذفه، هو مكلم، أنت تكلمه، فلا يمكن حذفه. فالذي يبنى للمجهول هو الماضي أو تقول زيد ضرب غائب، تمام؟ زيد يضرب غائب. ثم يا إخواني، طيب كيف نغير صورة الفعل؟ الفعل ماضيا او مضارعا عند بنائه للمجهول الاصل ان يضم اولا، فضم الاول مشترك في الماضي والمضارع، والخلاف في حكم ما قبل الاخر. ان كان الفعل ماضيا كسر ما قبل الاخر مع ضم الاول، وان كان الفعل مضارعا فتح ما قبل الاخر مع ضم ماذا؟ مع ضم الاول. واضح هذا الكلام؟ فالاول مضموم في الماضي او في المضارع، لكن ما قبل الآخر يكسر في الماضي ويفتح في ماذا؟ في المضارع. هذا هو الأصل، لكن هناك أفعال فيها زيادات على هذا الأصل، قد تضم حرفا مع الأول، قد تضم الثاني مع الأول أحيانا، قد تضم الثالث مع الأول أحيانا. أنتم معنا هذا سيأتي. هنا قرر الأصل، قال فأول الفعل مضموما، أول الفعل ماضيا أو مضارعا مضموما لا بد أن يضم. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني؟ قال والمتصل بالاخر اكسر، والمتصل بالآخر، ماذا يقصد بالمتصل بالآخر؟ ما بعد الآخر أم ما قبل الآخر؟ ما قبل الآخر، لأن بعد الآخر يوجد الآخر. أنتم معي؟ والمتصل بالآخر يقصد ما قبل الآخر. اكسر في مضي، اكسره في الماضي، كوصل وصل وصل. قال واجعله من مضارع منفتحة، واجعله هو ماذا؟ المتصل بالآخر. أنتم معي يا خالد؟ واجعل المتصل بالآخر من المضارع منفتحة، اجعل المتصل بالآخر من الماضي مكسورا ومن المضارع مفتوحا. واضح لك؟ واجعله من مضارع منفتحة. قال كينتحي المقول فيه ينتحى، ينتحي يعني يتخذ ناحية، انتحى يعني أخذ ناحية، ينتحي عند الرجل يقال ينتحى. تمام يا إخواني؟ يضرب يضرب يعرض يعرض إلى آخر. قال ابن عقيل يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله مطلقا، أي سواء كان ماضيا أو مضارعا، ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع. ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصلا، وفي المضارع قولك في ينتحي ينتحى. طيب، قلنا هناك أفعال فيها زيادات على هذا الأصل، قد تضم حرفا مع الأول، قد تضم الثاني مع الأول، قد تضم الثالث مع الأول. أنتم معي؟ نعم. قال ابن مالك بعد والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. ماذا يقصد بهذا؟ انتبهوا، انتبهوا معي. هناك بعض الأفعال الماضية تبدأ بتاء زائدة، كتعلم، تقدم، تقاتل، تزلزل، تدحرج، أفعال ماضية تبدأ بتاء زائدة أيا كان وزنها، تعلم، تفعل، تقاتل، تفاعل، تدحرج، تفعل. المهم فعل ماضي يبدأ بتاء زائدة، بتاء ماذا؟ ما حكم هذا النوع؟ يضم ثانيه مع أوله، يضم الثاني مع الأول. تعلم تعو تولو الأول التاء تو، وضم العين أيضا تعلم، واكسر ما قبل الآخر على الأصل. تقاتل تقوتل، تدحرج ها تدحرج، وهكذا. قال ابن مالك في هذا والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله. قال والثانية يعني والحرف الثانية، التالية تاء المطاوعة. كلمة المطاوعة هنا ما معناها؟ انتبه. لو أنه قال تم من الأدل الوزن، انتبهوا. الفعل المضارع الذي على وزن يعني من معاني الأوزان عندنا في الصرف باب اسمه باب معاني حروف الزيادة. الحرف الزائد له معنى، لا يكون هذا المعنى موجودا إذا حذف الحرف. فمثلا من الأفعال الماضية تعلم على وزن تفعل، من معاني وزن تفعل يقولون المطاوعة لفعل المتعدي إلى مفعول واحد. تقول مثلا علمت فلانا فتعلم، يقولون وزن تفعل معناه المطاوعة. ما معنى المطاوعة؟ يقولون معناها أن يقبل المفعول أثر الفعل. كلمة مطاوعة من الطاعة ضد المعصية، أنت تريد أن تفعل شيئا بالمفعول، تريد أن توقع فعلا على المفعول، فكأن المفعول يطيعك، كأن المفعول يقبل يطيعك. فتقول مثلا علمت فلانا المسألة فتعلمها، كأنه استجاب، استجاب لتأثير التعليم. علمت، ما الأثر الذي ترجوه من التعليم؟ التعلم، أليس كذلك؟ النتيجة التي ترجوها من أن تعلم فلان أن يتعلم، أن يحصل له التعلم. فهذا معنى اسمه المطاوعة، قبول المفعول أثر الفعل. المفعول يقبل أثر الفعل، يقبل نتيجة الفعل كأنه يطيعه. مثال آخر في وزن تفاعلنا أيضا موجود، هذا هذا المطوع في تفاعلنا، المطوع أيضا موجودة في وزن تفاعلنا. تقول دحرجت الحجر فتدحرج، تدحرج وزن تفاعلنا. من معاني وزن تفاعلنا المطوع، هذا حجر ضخم تريد أن تدحرجه فكأنه يطيعك ويقبل أثر الدفع، فماذا يحدث؟ يتدحرج، أنت تدفعه. لماذا؟ ليتدحرج. فإذا تدحرج كأنه أطاعك، كأنه قبل ما تريد أن تفعله به، واضح؟ فيقولون دحرجت الحجر فتدحرج، واضح هذا الكلام؟ هذا المعنى أيضا لكن ليس في في في موجود في وزن انفعل. وزن انفعل انكسر انفتح، وزن انفعل هذا في الصرف ليس له إلا هذا المعنى المطاوع، أي فعل وزن انفعل معناه المطاوع. فتحت الباب فانفتح، أنت أخذت المفتاح وأخذت تعالج، تعالج الفتح فانفتح الباب كأنه أطاعك، كأنه قبل أثر تحريك اليد بالمفتاح والأثر الذي ترجوه الانفتاح. أنتم معي أخوانا الله؟ فانتبهوا، هذا معنى المطوع، أن يقبل المفعول أثر الفعل الذي يريد الفاعل إيقاعه به، واضح هذا الكلام؟ طيب هذه العبارة استدركت على ابن مالك، هل كل الأفعال الماضية التي تبدأ بتاء زائدة للمطوعة، يعني تعلم للمطوعة، تدحرج للمطاوع، لكن تقاتل للمطاوع، ليس للمطاوع، أليس كذلك؟ بل للمشاركة، صحيح أم لا؟ تقاتل الرجلان ليس للمطاوع، صحيح أم لا؟ فليست كل الأفعال التي تبدأ بالتاء الزائدة ليست كلها للمطاوع. فالعلماء يقولون يعني هذه العبارة يعني ليست دقيقة من ابن مالك رحمه الله، لأن الأفعال التي تبدأ بالتاء ليست كلها تفيد هذا المعنى، واضح يا إخوان؟ فهو يعني يقصد بقوله تاء المطاوعة يقصد التاء الزائدة، يقصد التاء ماذا؟ الزائدة، لأن الفعل الذي فيه تاء ويدل على المطاوعة لابد أن تكون تاءه زائدة، الفعل الذي فيه تاء ومعناه المطاوعة كتدحرج وتعلم، لو نظرت إلى التاء ستجد التاء ماذا؟ التاء زائدة، واضح؟ فالمهم يعني هو يريد في هذا البيت أن يقول إذا كان الفعل الماضي يبدأ بتاء زائدة سواء كانت للمطاوعة أو لغير المطاوعة، أنتم معنى نحمل كلامه على هذا يعني ليس الأمر خاص بالمعنى بمعنى المطاوعة، فهذا الفعل نضم حرفه الثاني مع الأول عند بلاده، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل. وأيضا هنا تنبيه، يشترطون أن يبدأ بتاء المطاوع أو بتاء زائد، قلنا التاء المطاوع هي تاء زائد احترازا من الماضي الذي يبدأ بتاء أصلية كتابع وتفل، أنتم معي؟ فهذا لا يضم فيه الثاني بل يضم الأول ويكسر الثاني ما قبل الأخر، تابع ها تبع تفل ها تفل تبسم لا هذا زائد البسمة نعم، فهذا يقول هنا وهم يقولون تاء المطاوع أو التاء الزائدة احترازا من الماضي يبدأ بتاء أصلي، والتاء في تبسمة ليس أصلي، تمام؟ تالف مثلا تولف هكذا تبع تبع تفل تفل هذا نوع. فقال والثانية التالية تاء المطاوعة كالأول اجعله، الأول مضموم صحيح لا؟ طب والثاني اضمومه أيضا لكن بشرط إذا كان يتلو التاء، إذا كان هذا الحرف الثاني بعد ماذا؟ بعد تاء المطاوعة، لذلك نحن نقول هذا خاص بالأفعال التي تبدأ بتاء زائدة بتاء المطاوعة، إذا كان الفعل الماضي يبدأ بتاء المطاوعة بالتاء الزائدة ضم الحرف الثاني الذي يتلو التاء المطاوعة مع الحرف الأول وهو تاء المطاوعة، واضح هذا الكلام؟ واضح؟ نعم مفهوم يا إخواني؟ تمام. قال كالأول اجعله، والأول مضموم بلا منازعة يعني بلا يعني خلاف يعني لم يختلف في هذا. طيب عندنا نوع آخر فعل الماضي قد يكون مبدوعا بهمزة وصل كانتظر واستخرج وانكسر وإلى آخره. أنتم معي؟ قد يكون الماضي مبدوعا بهمزة ماذا؟ بهمزة وصل. فكيف يبنى المجهول؟ عند بناء المجهول تضم الثالثة مع الأول، الأول طبعا همزة الوصل، ضم الحرف الثالث معه. انتظر قل انتظر، وطبعا تكسر ما قبل الآخر على ما هو الأصل. استخرج استخرج، تمام. قال سبحانه فمن اضطر، فمن اضطر. طبعا لو بدأت بالضر سنقول اضطر، تمام. وطبعا كسر ما قبل الآخر لم يظهر بسبب إدغام الراء في الراء. اضطر الأصل اضطرر، لكن عند الإدغام لم يظهر كسر ما قبل ذلك. قال وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه. وثالث الذي بهمز الوصل يعني والحرف الثالثة من فعل ذي همزة وصل اجعله كالحرف الأول في حركة أي مضمومة، ضم الثالث مع ماذا؟ مع الأول. ومثل بي استحلية، استحلى يعني وجد الشيء حلوا، المصادفة. تذكرون المصادفة والحذف في نعم الفتاة استحسنوا؟ أنتم معي؟ أي وجدوه حسنا. فهنا استحلية استحلى الشيء أي وجده حسنا، وجده حلوا. أنتم معي خالد؟ أكلت التفاح فاستحليته، أي أو تذوقت التفاح فاستحليته، أي فوجدته ماذا؟ فوجدته حلوا. فاستحلى نقول استحلية. واضح يا خالد؟ قال إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا، مفتتحا بتاء المطاوعة ضم أوله وثانيه، وذلك كقولك في تدحرج تدحرج، وفي تكسر تكسر، وفي تغافل تغوفل. وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه، وذلك كقولك في استحلى استحلية، وفي اقتدر اقتدر، وفي انطلق انطلق. واضح؟ قال بعد رحمه الله واكسر أو اشمل فعل ثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمي. نعم مرة ثانية يقول واكسر أو اشمل فعل ثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمي. ماذا يقصد بهذا؟ قد يكون الماضي ثلاثيا أجوج كقال وباع وخاف وصام وإلى آخره. قد يكون الماضي ثلاثيا أجوج، فما حكمه عند بدائه المجهول؟ لك فيه ثلاثة أوجه، لك فيه كم وجه؟ ثلاثة. الوجه الأول أن تقول قيل وبيع، ماذا حصل؟ قلبت الألف ياء وكسرت الفاء كسرا خالصا. هذا الوجه الأول، قيل بيع، قلبت الألف ياء قال وباع وكسرت الفاء القاف والباء كسرا خالصا تاما، قيل وبيع. وهذه اللغة الفصحى. اللغة الثانية قول وبوع، قول وبوع، ماذا حصل؟ قلبت الألف واو وضمت الفاء ضما خالصا قول. وهذه اللغة كانت لبعض العرب لغة قليلة، أنتم معي، كانت لبعض العرب، تمام. اللغة الثالثة كاللغة الأولى في قلب الألف ياء، في اللغة الأولى قلبنا الألف ياء لكن كسرنا الفاء كسرا خالصا. اللغة الثالثة تقلب فيها الألف ياء كذلك لكن الفاء لا تكسر تماما، بل تنطق الفاء بحركة متوسطة بين الكسرة والضمة. أنتم يا إخوان سنمثل الآن. اللغة الثالثة فيها تقلب الألف ياء كاللغة الأولى لكن الفاء لا تكسر تماما، لا تكسر كسرا خالصا، بل تنطق بحركة متوسطة بين الكسرة والضمة. هذا اسمه الإشمام. الإشمام نطق الفاء بحركة متوسطة بين الكسرة والضمة، أو العلماء يقولون في هذه الحالة الإشمام كسرة وضمة في نفس الوقت، يقولون الغالب الكسرة يعني 70% كسرة و 30% ماذا؟ ضمة. الثلث كثلثان، ثلثان كسرة والثلث ضمة. تمام يا إخواني؟ فيقولون تعريف آخر، نحن قلنا الإشمام نطق الفاء بحركة متوسطة بين ضمة وكسرة. هناك من يقول أن تكون الفاء مكسورة وفيها شيء من صوت الضم، أن تكون الفاء مكسورة وفيها شيء من صوت ماذا؟ الضم. وصوت الضمة سيكون بضم الشفتين. إن أردت أن تأتي بصوت الضمة عند النطق، تبدأ أولا بضم الشفتين في الإشمام هنا، لا تبدأ بالكسر، تبدأ بضم الشفتين أولا ثم تكسر. فضم الشفتين بدون نطق، لا تقول أو لا، سيعطي صوت ضم. أنتم معي ثم أكسر. مثلا في قيلة، ها سنقول قيلة قيلة، انظر هذا الضم يعطي يعني يجعل الكسر ليست خالص، ليست ماذا؟ ليست قيلة التي ينخفض فيها الحنك، أليس كذلك؟ لا، فيها الارتفاع، الحنك مرتفع شيئا بسبب ضم الشفتين. قيلة قيلة قيلة، أنتم معي؟ بيع بيع، هكذا. واضح يا إخوان؟ هذا هو الإشمام، يعني تبدأ بضمة، تبدأ بضم الشفتين، ثم ها هذا الضم يعطي صوت الضم، يعطي الصوت لكن لا يعطي ضمة خالص، ثم تكسر. بعد ذلك فيكون عندنا ثلث ضمة والثلثان ماذا؟ والثلثان كسر كما يقول. فقال في هذا واكسر، وطبعا الإشمام لغة فصيحة موجودة في قراءة القرآن. اللغة الأخيرة اللغة بوع وقول، هذه قليلة، لكن قيل وقيل هاتان لغتان، قيل فصحى هي الفصحى وقيل فصيح. واضح يا إخوان؟ نعم، في سيئة نعم في سيئة نعم سمعت شو حصل يقرأ هذا نعم سيئة وجود نعم في المرتبة نعم في المرتبة في الضرب. تمام. فقال واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عين. طبعا نحن نتكلم عن الفاء، قال وبعد إما مكسورة تماما وإما فيها إشمام، صحيح أم لا؟ اللغة الأولى الكسر، اللغة الثانية إشمام الفاء، واللغة الثالثة ضم الفاء، هذا قليل لكن موجود في اللغة. قال واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عين، أي فاء الثلاثي المعتل العين، يعني الأجوف. أنتم يا إخواني هذان وجهان، اللغة الفصحى الفصحى والفصيح، الفصحى اكسر والفصيحة اشمل. ثم قال عن الضم في قولة وبوعة، وضم جاء كبوعة، أي ورد ها الضم كذلك في الفاء فيقال بوعة وقولة. وقد ورد قول الشاعر ليت شبابا ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعة فاشتريت. تمام. قال وضم جاء كبوعة فاحتمل، انتم معي؟ يعني ايضا احتمل اي نقل نقل عن العرب. امام اخواني. قال ابن عقيل اذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين اجوف، يعني سمع في فعله ثلاثه اوجه. الاول الاول اخلاص الكسري نحو قيل وبيع، ومنه قوله حيكت على نيرين اذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك، حيكت. وإخلاص الضم نحو قولة وبوعة، ومنه قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعة فاشتريت، وهي لغة بني دبير وبني فقعس وهما من فصحاء بني أسد، فهي لغة قليلة. عندي مكتوب بالضبط بني دبير، لا أنا عندي بالفتح. نعم يعني في المبني المجهول يا اخواني، يقال مبني المجهول ويقال مبني للمفعول ويقال مبني لما لم يسمى. تمام. والثالثه قال والاشمام، وهو الاتيان بالفاء بحركه بين الضم والكسر. قال ولا يظهر ذلك الا في اللفظ، طبعا في الكتابه كيف ماذا تفعل؟ لا تكتب يعني يا اخي. قال ولا يظهر ذلك الا في اللفظ ولا يظهر في الخط في الكتابه. قال وقد قرئ في السبعه قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء بالإشمام في قيل وغيض. واضح الكلام؟ مفهوم؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وغيض الماء. نعم؟ طبعا يعني هذا الأمر يعود إلى الممارسة. أنا وأنت وغيرنا يعني لا يمكن يصعب عليه هذا الأمر، خاصة إذا تكرر. لكن عندما تعود ونشأ على ذلك الأمر يكون يسير طبعا بلا شك. بشكل خيف نفس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. ماذا يقصد بهذا؟ تعال إلى الشرط الأول وهو قوله وإن بشكل خيف نفس يجتنب، لأن هذا يتعلق بالبيت السابق، يتعلق بالوجوه الثلاثة قيل وقول وقيل. انتبه معي، ماذا يقصد بقوله وإن بشكل خيف نفس يجتنب؟ انظر مثلا الفعل باع، هذا معلوم في المجهول، لا كذيعة وبوعة والإشبال، صحيح أم لا؟ ما يفعل؟ لا كذيعة ولا كبوعة ولا كالإشبال. أريد هذا الفعل باع مع ضمير الفاعل التاء، تاء المتكلم، تاء الفاعل، تو المخاطب، لا بأس. ستقول مثلا بعته، صحيح أم لا؟ طيب أنا أريد هذا الفعل مع أنه مجهول مع الضمير أيضا مع التاء أيضا، فماذا أقول؟ ها؟ لا ما عد ما عد أنا بعته بعته. اتفق اللفظ أم لا؟ لكن معنى واحد. هنا أنا فاعل، أنا بائع، وهنا أنا مفعول، مفعول، أنا الذي وقع البيع علي، أنا مبيع، واضح الكلام؟ لكن لو اتصل الفعل، لو اتصل الضمير بالفعل المجهول في هذه الصورة، هذه الصورة ستلتبس بالمعلوم، صحيح أم لا؟ لكن هنا في هذه الصورة لو أردنا الفعل سأقول ماذا؟ بوعته. هل هذا يلتبس بالمعلوم؟ هل في المعلوم أقول بوعته؟ لا، لا يلتبس. طب ومع الإشمام؟ بوعته، لا يلتبس أيضا طبعا، وفي النطق أيضا. أنا لما أقول بعته ممكن فاعل، يعني أنا بعته شيء، وممكن أنا وقع البيع علي، ممكن أم لا؟ ممكن، صحيح أم لا؟ أيها الناس، نعم؟ دعك من الإشمام، دعك من الإشمام الآن. انظر مثلا بين هذين الوجهين. تفضل يا ولد. لو أردت تعالى. أنتم معي يا إخواني؟ فهنا مثلا بين هذين الوجهين عند اتصال الضمير، أي الوجهين يلتبس بالمعلوم؟ الأول. طيب عندما تريد أن تأتي بضمير مع وجه من الوجهين، هل تأتي بهذا الوجه الذي في نفسه؟ أم يجب أن تجتنبه؟ هذا قوله وإن بشكل خيف لبس مجتمع، يعني إذا كان وجه من هذه الوجوه الثلاث عند اتصاله بضمير للمتكلم يسبب لبسا عند المخاطب فلا يدري أيقصد البناء للمعلوم أم البناء للمجهول، وجب أن يجتنب هذا الوجه، واضح هذا؟ لئلا يقع المخاطب في ماذا؟ في لبس لا يدري أنت بائع أم المبيع، عليكم السلام ورحمة الله. واضح هذا الكلام؟ هذا قوله وإن بشكل خيف لبس يجتنب، واضح يا إخوان؟ في الإشمام لا يلتبس في الخط ليس الوقت، في الإشمام في الخط، ما هو نحن قلنا لا يكتب هذا، يعني لا الإشمام لا يظهر في الكتاب، فطبعا سيلتبس، أنت الاجتماعي طبعا سيلتبس، لكن في النطق لم يلتبس. تمام؟ فهنا يا اخواني وجه بيع فيه لبس فليجتنب عند اتصال الضمير. طيب مثلا لو جئنا بفعل ألفه واو، ألفه واو كمثل مثلا زار، عند ابن ابي نقول زيرة ليس كذلك، وزورة صحيح ام لا، والاشمال. ها يا اخوان ام لا؟ في المعلوم لما تاتي الضمير ياتي الضمير مع زارة قل زورة اليس كذلك؟ طيب تعال الى هذا الوجه الذي هو مجهول، سأقول زرت يلتبس بالمعلوم ام لا؟ لكن هنا زرت لا يلتبس، لا يلتبس بالمعلوم زرت، كما ان بعت هنا لا يلتبس بالمعلوم بعت. واضح هذا الكلام؟ فهذا قول وان بشكل ها يعني هنا هذا الشكل هو الذي يلتبس، لكن هنا ها هذا الشكل هو الذي يلتبس، صحيح ام لا؟ الاشمام على كل حال لا يلتبس، الاشمام مميز بنطقه بطريقه النطق مميز، ليس بالكتاب مميز. فاللبس قد يقع بين بيع وبوع، بين زير وزور، بين قلب الالف ياء او قلب الالف واو. واضح هذا الكلام؟ فالمهم ان كان وجه من هذين الوجهين يسبب التباس الفعل المعلوم بالفعل المجهول وجب ان يترك وان يجتنب. واضح هذا؟ واضح يا عبد الله؟ نعم. الله. فقال رحمه الله: وان بشكل خيف لبس يجتنب. وطبعا هناك خلاف في هذا، طبعا ابن مالك الظاهر من كلامه وجوب الاجتناب، يجب ان تجتنب الوجه الذي في لبس، هذا شيء معروف، يعني ما يسبب لبسا يجب اجتنابه، لا يجوز التحدث به. انتم معي؟ لان كما يقولون يعني مر بنا اللبس ليس من اغراض العرب. انتم معي؟ المتكلم لا يريد ان تقع في التباس. انا لما اقول زرت، لما اقول بعت، الذي يتبادر الى الذهن انني بائع وليس ببيع، صحيح ام لا؟ فيقع المخاطب في لبس. واضح؟ فاللغات وضعت للافهام وليس للالباس كما قال. فهناك من قال الوجوه الثلاثه جائزه حتى وان حصل لبس، لكن طبعا هذا قول فيه مجازفه، يعني لا يبالي بالمخاطب. انتم معي؟ هناك من قال يجوز في باع ان تقول بعت وليضرب المخاطب راسه في الحائط، لا مشكله. انتم معي؟ ليفهم ولا لا يفهم؟ يعني لا يعني ان يفهم. طبعا هذا ليس بمقبول، يعني واضح؟ قال ابن عقيل رحمه الله: اذا اسند الفعل الثلاثي المعتل العين، ها؟ لا لا، الشرط الثاني مساله منفصله يعني مستقيم، سناتي اليها. الشخص قبل عليه في الحرب في سياق الجمله يعني يفهم، وقال قبل علي وبعته وانا افهم. هذا شيء اخر، نحن نقول ما يسبب لبسا يجب اجتنابه. طيب هنا يوجد دليل يزيل اللبس، خلاص لا بأس ناخذ بيعه. هو يقصد يعني لو في مقام واسير قال بعت، لا يقال انه بائع، المعقول انه ماذا؟ انه مبيع، صحيح ام لا؟ فلا بأس، هنا يوجد قرينه، يعني يوجد ماذا؟ تذكر طلب موسى عيسى؟ هنا يوجد قرينه لا بأس، القرينه تزيل اللبس، لا مشكله. لكن نحن نتكلم على لبس لا قرينه تزيله، هذا يجب اجتنابه. واضح ابن الفتاح؟ مثال جميل. قال: إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب، أنتم معي؟ قال: فإما أن يكون واويا أو يائيا، واويا أو يائيا يقصد الفعل الأجوف، إما من باب قال يقول، وإما من باب باع يبيع، كباع يبيع وزار يزور، أنتم معي؟ قال: فإما أن يكون واويا أو يائيا. قال: فإن كان واويا نحو سام من السوم أو كمثل زار، يكون معي زار يزور، وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمال، صحيح أم لا؟ لا يجوز ضم الفاء لأن هذا يوقع في اللبس، كمثل زرته، تمام؟ قال وجب عند المصنف كسر الفاء والإشماء فتقول سمت سمت. طبعا هو جاء بالكسر والإشمام طبعا لم يكتبه لأن هذا لا يكتب، تمام. قال ولا يجوز الضم فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، يعني يقصد بالمعلوم بفعل الفاعل أي بالمعلوم، تمام. ها فإنه بالضم ليس إلا، نعم زرت بالضم ليس إلا يعني فقط ليس زرت، في المعلوم مع زار لا تقول زرت تقول زرت، واضح يا إخوان؟ فلو جئت بالمجهول على وجه زرت سيلتبس بالمعلوم، مفهوم يا إخوان؟ قال هنا فإنه بالضم ليس إلا نحو سمت العبد. قال وإن كان يائيا نحو باع من البيع، ارجع القاموس. قال وإن كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف أيضا، ها وجب عند ابن مالك لأن هناك رأي آخر لا يبالي باللبس، وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام واترك الكسر لأن الكسر يوقع في اللبس، فتقول بعت يا عبد بعت، ولا يجوز الكسر فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالكسر فقط نحو بعت الثوب، واضح هذا؟ قال وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبسه يجتنب، أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال، طبعا كلمة شكل يقصد الضبط، قول قيل إشمام شكل يقصد الضبط. قال أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة عن الضم والكسر والإشمام عُدل عنه، أي ترك عُدل عنه اجتنب إلى شكل غيره لا لبس معه، واضح هذا؟ إلى شكل غيره إلى ضبط غيره غير هذا. قال هذا ما ذكره المصنف، والذي ذكره غيره هناك رأي آخر يقول هذا الاجتناب ليس بواجب، أنتم معي؟ يعني الأحسن الاجتناب، لكن لو استعملت الوجه الذي فيه لبس فليس بخطأ. قال هذا ما ذكره المصنف والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي والضم في اليائي والإشمام هو المختار، ولكن لا يجب ذلك، بل يجوز الضم في الواوي والكسر في اليائي، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ قوله بعد وما لباع قد يرى لنحو الحب سنتعرف عليه غدا إن شاء الله.